الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فمع باب جديد من أبواب كتاب الطهارة من جامع وصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى باب نجاسة الدم وكيفية غسله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد العبسي الكوفي صاحب المصنف والمسند أكثر عنه الإمام مسلم رحمه الله ولو أطل اسمه عثمان يكنى بأبي الحسن وكان أبو بكر أطل من أخيه وكان عثمان أشل من أبي بكر وأكبر. قال حدثنا ربيع وهو ربيع بن الجراح ابن مريم الرؤاسي ابو سفيان عابد الكوفه وجاهلها. قال حدثنا هشام بن عروه ابن الزبير بن عوام وهشام شيخ الاسلام كان من الفقهاء وكان من المحدثين الكبار. وحدثني محمد بن حاتم وهو الملقب بالسمين محمد بن حاتم بن ميمون السمين واللفظ له. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة أي من دم الحيض، ودم الحيض دم طبيعي يخرج من المرأة لغير علة ولا مرض ولا آفة يسيل عليها في أيام معلومة بعد بلوغها يمنع من الصلاة والصيام والوقت وهو دم أسود قاتم يعرف أي له رائحة من العرض الرائحة رائحة منتنة أو يعرف بمعنى يميز بمعنى يميز يعرف وقد تقول أيضا يعرف يعرف هكذا يعرف ويعرف بمعنى إما أنه من المعرفة أي يميز، وإما أنه من العرض وهو الرائحة المثيرة. لا يتجمد ولا يتجلط. أما دم الاستحاضة أحمر طبيعي عالي لونه أحمر، يتجمد ويتجلط، يخرج لآفة وسبب ومرض نزيف، لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوقت. إنما تتوضأ المرأة في الاستحاضة قبل الصلاة وبعد دخول الوقت، ففرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فكانت المرأة هذه يصيب ثوبها دم الحيض، ودم الحيض ودم النفاس شأنهما واحد في الأحكام. في الحيض لا تطلق المرأة، وإن وقع الطلاق فهو طلاق بدعي. هل يحسب أو لا يحسب؟ بلى يحسب، يحسب، وتقع به طلقة، لكنه طلاق بدعي، لأن الطلاق لا يكون في الحيض، إنما يكون في الطهر إذا كان طاهرا ولم يجامعها في هذا الطهر، أو يطلقها وهي حامل بائن. وهناك ثلاثة أحوال: يجوز للمرأة أن تطلق وهي حائض، الأولى إذا كانت حاملة وجاءها الحيض، وهذا نادر، المرأة إذا كانت حاملا وحاضت فهذا دم فساد لا يمنعها من الصلاة، لا يمنعها من الصلاة ولا يمنعها من الصيام، معناه اسمه دم فساد، معنى إخوان؟ طيب، لا يمنع كذلك من الوقت. كذلك إذا كان الطلاق عن عوض وهو الخلع، كذلك إذا كانت حائضا وطلقت ولما يدخل بها، ثلاث صور يجوز للمرأة وهي حائض أن يطلقها زوجها، غير هذه الحالات فهو طلاق بدعي، لا ليس من السنة خالد. والله سبحانه وتعالى يقول: فطلقوهن لعدتهن. والطلاق في الحيض ليس موافقا لهذا الأمر الذي أمر الله عز وجل نبيه. فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض. فيه سؤال الصحابة والصحابيات النبي صلى الله عليه وسلم عما يعتريهم، عما ينزل بهم، وفيه كذلك حرصهم، فيه بيان حرص هؤلاء رضي الله عنه على التعلم، وفي جواز السؤال للتعلم: فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، في البينات والزبر. وفيه كثرة وقوع هذا الشيء عند النساء، لأن هذا مما تبتلى به المرأة البالغة. وكذلك ليس في هذا حرج ولا غضاضة، لأن المرأة ربما تتحرج من السؤال في مثل هذا الشيء. لا، كيف تصنع به؟ أي كيف تطهيره؟ كيف تطهيره؟ بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وهل المرأة تكتفي بغسل الموضع في دم الحيض من البقعة أو من الثوب العلماء يقولون إن المرأة تغسل موضع الدم من الثوب وسائر الثوب، وتغسل سائر الثوب أي الثوب كله، لبعض الروايات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تزيل الدم، تزيل النجاسة وتغسل سائر الثوب، وقال اغسليه بماء وسدر. في بعض الروايات قال تحثه أي تحكه، تقشره ثم تقرصه، تقرصه وتقرضه بأطراف أصابعها لكي يتحلل ويذهب، ثم تنضحه أي ثم تصب عليه الماء، ثم في بعض الروايات تغسله وسائر الثوب، ثم تصلي فيه. بيان أحوال السلف من قلة ذات اليد ومن شرف العين، كانوا لا يملكون إلا الثوب الواحد، ثم تنضحه ثم تصلي فيه. سبحان الله، لم يكن عندهن إلا الملابس القليلة اليسيرة، لم يكونوا متوسعين كما توسع الناس اليوم رجالا ونساء. في هذا الحديث بيان التأكيد والتشديد في تطهير دم الحيض، وهل يا إخواننا يتعين الماء في إزالته الذي يظهر والذي يترجح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الماء لأنه الغالب ولأنه المتيسر لديه، وإلا لو أزيل بأي نوع آخر من المائعات أو السوائل كالخل أو الكلور أو مادة منظفة من المنظفات الحديثة لا بأس، لأنهم تعبدهم الله سبحانه وتعالى بإزالة عين النجاسة، فإن زالت بأي مزيل فلا بأس بهذا إن شاء الله. وكما هو معلوم أن النجاسة تزال بكل طاهر مائع ليس له حرمة وليس بمطعوم ولا مشروب، وليس بمطعوم ولا مشروب. قال وحدثنا أبو كريب ومحمد بن العلاء الهمداني، قال حدثنا أبو ابن نمير قال وحدثني أبو الطاهر المصري قال أخبرني ابن وهب، عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث، وهو المصري عمرو بن الحارث المصري صاحب القراءة في الديار المصرية، قال كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن شعبي. وهل الدماء جميعها نجسة أم ليست كذلك؟ وهل هناك راجح ومرجوح في هذا؟ الصواب من هذه المذاهب أن الدماء جميعا مطلقا نجسة، سواء في ذلك دم الحيض أو النفاس، وسواء في ذلك دم خرج من أحد السبيلين، وسواء في ذلك دم الجروح، كل الدماء نجسة، وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وتناقل الإجماع عدد من الأئمة كابن تيمية ومن قبله ابن حزم وابن القيم وأبو بكر بن العربي والإمام الزركشي والحافظ ابن حجر والإمام النووي رحمه الله وجماعة آخرون. فإن الإمام أحمد سئل عن نجاسة الدم فقال لا ينبغي أن يختلف فيه أو لا يختلف في ذلك، ولكنه يعفى عن يسيره إذا أصاب البدن أو الثوب. ولقول الحسن البصري رضي رحمه الله لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وما يعرف الخلاف في باب نجاسة الدم وطهارته إلا عن المتأخرين كالإمام الشوكاني أو الصنعاني وبعض العلماء المعاصرين. أما من كان قبل هؤلاء فالدم عندهم نجس مطلقا. وهل يصح الاستدلال بحديث غزوة ذات الرقاع لما قام الصحابي الجليل يحرص الصحابة ويحرص النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه أحد المشركين فرماه بسهم فنزعه وهو في الصلاة واستمر في صلاة، فرماه بالثاني فنزعه واستمر في صلاة، فرماه بالثالث فنزعه واستمر ثم سلم. وكان ذاك قد فر، ذاك المشرك فر. الشاهد في أنه جاء استمر في صلاته وبقي فيها ولا زال جرحه يتعب دما. هذا الحديث رواه داود وأحمد وهو ضعيف بسبب جابر بن عطيل وهو شيء الحفظ لين في ضبطه وحفظه. وأما ما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طعن في مقتله ثم أتم الصلاة مع المسلمين، فهذه واقعة عين لا يقاس عليها. ولا شك أن جرح عمر كان شديدا والطعنة كانت مؤثرة حتى أودت بحياة عمر رضي الله عنه. هذا لا يقاس عليه لأن عمر رضي الله عنه يريد أن يتم الصلاة ولا يضمن أن يعيش بعدها، فيريد أن يتم على أي حالة كانت، فليس فيه دليل على طهارة الدم. كل دليل يستدل به بعض المتأخرين على طهارة الدم فإما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون غير صحيح وإما أن يكون غير صريح وإما أن يكون واقعا عين. وما يستدل به بعض المتأخرين لا يصح أن يعارض به الإجماعات المحكية، لأن الإجماع حجة منصوص عليها. هذا أمر. الأمر الثاني، هل هو ناقض أو يجب إزالته فقط؟ الجواب لا يكون الدم ناقضا إلا إذا خرج من أحد السبيلين، إلا إذا خرج من أحد السبيلين. فحكمه هنا حكم الغائط والبول والريح والحدث عموما. الأمر الثاني، هل يفرق بين يسيره وكثيره؟ نعم يفرق بين كثيره ويسيره كما هو ثابت عن جماعة منهم ابن عباس وغيرهم. فإن كان يسيرا وصلى الرجل بهذا اليسير، ومرجع التحديد والتفرقة بين اليسير والكثير هو العرف، هو العرف. فقد ذبح أبو هريرة وكذلك ابن مسعود شيئا من الدجاج، فتناثر دمه على ثيابه ثم دخل الصلاة. وسئل بعض السلف، الرجل يحتجب فماذا يفعل؟ أيتوضأ أم يغسل الموضع؟ فكان ابن عمر يقول يغسل محاجمه، يغسل محاجمه. وبعضهم كان يجيب بترك غسل الموضع من الحجامة. إذا كان كثيرا يجب إزالة هذا الكثير من الثياب والملابس والبقعة والبدن ما دام المرء يستطيع ذلك. إذا كان عاجزا فلا حرج عليه إن صلى. فالطهارة شرط مع القدرة، الطهارة شرط في صحة الصلاة مع القدرة. فإذا كان عاجزا سقط هذا الشرط. هذا خلاصة الباب أو ما في الباب. وسبق معنى أن قلنا الآدمي يخرج منه أشياء، شوائب وما إلى ذلك. العلماء صنفوها ثلاثة أقسام، قسم مجمع على طهارته كالعرق البصاق المخاط البزاع ما يخرج من الأذن، فهذا قسم مجمع على طهارته. وقسم ثاني مجمع على نجاسته كالبول والغائط والمذي والوجه والدم كذلك. وقسم مختلف فيه والراجح أنه طهر، المني القيء القلب. قلنا القلب ماء أصفر يخرج من الفم قبل القيء. فهكذا صنف العلماء ما يخرج من الآدمي. هذا الباب ذكر فيه الإمام مسلم حديثا واحدا، حديث المرأة وحديث أسماء، ولعلها أسماء بنت يزيد، بنت يزيد أو أسماء بنت عبد الرحمن بن زرارة، فينظر فيها. قال الباب الذي يليه، الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. ونجاسة البول ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. بول الآدمي وغائطه نجسان بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعرف. قال ووجوب الاستبراء منه، أي التنزه منه واجتنابه وتطهيره وإزالته. قال حدثنا أبو سعيد الأشج، عبد الله بن سعيد الأشج، وأبو قريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الأسد الكاهن، قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس، ومجاهد بن جبر إمام في التفسير من تلاميذ عبد الله بن عباس، قال عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات فأوقفه عند كل آية فأسأله في من نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. وكان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فاشدد عليه. عن طاووس بن كيسان الأبناوي، والأبناوي نسبة إلى أبناء اليمن أي بقايا الكرد الذين بقوا في بلاد اليمن، عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس أبو العباس الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن، قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، أي قبور المسلمين، فقال أما إنهما ليعذبان، وعذاب القبر أخفاه الله عنا لحكمة، لأنه لو أطلعنا عليه لما دفن أحدنا الآخر، وما دفن حبيب حبيب ولا حميم حميم. نعم، فأخفى الله هذا عنا ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه، لا كما أنكره المعتزلة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والنصوص فيه من كتاب الله كثيرة ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة، نؤمن بذلك ونصدق. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه ويعلمنا من بعدهم أن إذا أردنا أن نسلم من الصلاة أن نستعين بالله من 4، من عذابين وفتنتين، من عذاب القبر ومن عذاب النار، ومن فتنتين فتنة الدنيا والمحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهكذا جاءت امرأة يهودية إلى عائشة رضي الله عنها وأخبرتها بعذاب القبر، فلم تلبث عائشة أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهما ليعذبان. عافانا الله وإياكم من عذاب القبر، وما يعذبان في كبير، أي وما يعذبان في كبير عليهما ليس بشاط عليهما، وما يعذبان في كبير أو في كبير أي في زعمهما جعلهما يحتقران هذين الأمرين ولا يباليان بهما، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد بينهم، فلان قال فيك كذا وكذا وفلان قال فيك كذا وكذا، ينقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد والضغين والوقيعة. نعم، هذه النميمة، ولا يدخل جنة نمام، وفي رواية سيدخل جنة ختان وهو النمام. نعم، والنميمة من صفات المنافقين. فاحذر أخي المسلم، ومن نم لك نم عليك، لا تفرح برجل يأتيك بخبر من عند أخيك فتفرح وتقول هذا من أنصاري وهذا من أشيائي وهذا من محبي. لا، من نم لك نم عليك، من نم لك نم عليك. والنمام فاسق، فاسق مرتكب لكبيرة، فإذا جاءك فازجره وانهه ولا تقبل منه. نعم، رب رجل ينقل له حديث عن أخيه فيأخذ ذلك مأخذ التصديق كأنه رآه يتكلم بهذا، وعندما يتبين في الأمر يعلم أن هذا الشيء لا أساس له ولا أصل له في الواقع. فكان يمشي بالنميمة عوقبا، وهذا الحديث دليل على أن النميمة من الكبائر لقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في رواية أخرى وهي رواية البخاري: وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، وإنه لكبير، أي من الكبائر، من كبائر الذنوب. وكبائر الذنوب تعرف بأحد أمور: إما أن يترتب عليها لعن في الكتاب والسنة، لعن الله المتفردين والمتفرجات، لعن الله السارق، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. كذلك يترتب على هذا الفعل عقوبة إما في الدنيا وإما في الآخرة. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأفعال: ليس منا من فعل كذا، ليس منا من فعل كذا، ليس منا من فعل كذا. من حمل علينا السلاح فليس منا، من غشنا فليس منا، وما إلى ذلك. أو ترتب عليه حد فقطع اليد بالسرقة كالرجم في الزنا للمحصن، أو الجلد للزاني الأعزب، وما إلى ذلك. كل هذا يدل على الكبائر، وليست الكبائر محصورة في سبعة أو في سبعين، بل ربما أوصلها بعضهم إلى 700، كما في كتاب الزواج عن اقتراف الكبائر للحافظ أو لابن حجر الهيثمي المكي صاحب كتاب الزواج، وهو وإن كان فيه تصور إلا أنه يستفاد من كتابه رحمه الله. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. النميمة هي القالة بين الناس، نقل الحديث والكلام بين الناس على وجه الإفساد والوقيع. وأما الآخر، الرجل الآخر، ما جريرته، ما جنايته، ما ذنبه؟ فكان لا يستتر من بوله، كان لا يستتر من بوله، وفي بعض الروايات لا يستنزف من بوله، لا يستنزف من بوله. نعم، ومعناها أنه كان لا يستنزي، كان لا يتطهر. والشرع أوجب علينا الاستنجاء أو الاستجمار في قضاء الحاجة، إما الاستنجاء بالماء أو الاستجمار، ينوم منام ويقوم مقام الاستنجاء. والتطيب بالماء أمر واجب. نعم، لأن البول والغائط نجسان بالنص. نعم. والإجماع نعم. من أجل هذا جاء هذا الباب وتحته هذا الحديث العظيم. في بعض الروايات كما في هذه التي بين أيدينا لا يستتر، ربما فسرها بعضهم بأنه لا يجعل بينه وبين البول حاجزا فيبول في مكان صلب، أو يبول في وجاه الريح، فعند ذلك يعود رشاش البول على بدنه وجسمه وبلده. إذن في هذا الحديث وجوب الاستنجاء والاستجمار، ووجوب الاستطار والتحرز من البول. معناه فلا تبول في مكان صلب، ربما إذا بال الإنسان في مكان صلب يعود الرشاش، وأحيانا لا يعود، فلا بد أن ينظر ويتحرز لنفسه ويجتنب هذا الشيء إذا كان يعود الرشاش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عامة عذاب القبر من البول، إن عامة عذاب القبر من البول. هذا الحديث أحد أفراد عموم هذا الحديث الأصل، حديث عبد الله بن عباس هذا أحد أفراد عموم حديث إن عامة عذاب القبر من البول. نعم. قال وأما الآخر فكان لا يستتر من بول، أي لا يستنزه من بول، أن كونه يطرق المحل لا بلا استنجاء ما استطر، ما استطر بل نجس نفسه. وأنتم تعرفون أن هذا الشيء تتوقف عليه صحة الصلاة، تتوقف عليه صحة الصلاة. معنا أنتم الآن تلاحظون الإمام مسلم رحمه الله بدأ بكتاب ماذا؟ الإيمان أول شيء، لأن الطهارة لا تقبل إلا بشرط الإيمان، هذا واحد. معنى الصلاة لا تقبل إلا بشرط الإيمان. قبل الطهارة بدأ بكتاب الإيمان، طهارة القلوب، طهارة العقائد، طهارة الأديان، طهارة معنوية، ثم بعده جاء بكتاب الطهارة الحسية، ثم جعله قبل كتاب الصلاة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فهذا تنبيه منضبط صحيح منسجم. معنى إخوان، إذن بوب هذا الباب وأتى بهذا الحديث لماذا يا إخوان؟ صحة الصلاة مبنية على الطهارة. الصلاة لها شروط لصحتها، أول شيء ثلاثة أمور متفق عليها في جميع العبادات، العقل والإسلام والتمييز، هذه أول ثلاثة. معناه أول حاجة هذه ثلاثة على طول موجودة في جميع العبادات، ثم دخول الوقت الصلاة، لأنه لا يجوز أن تصلي قبل الوقت ما دمت موقنا أن الوقت لم يدخل. إذا كنت موقنا أن الوقت قد دخل، أو غلب على ظنك أن الوقت قد دخل، فلا بأس. ومنها استقبال القبلة، ويسقط استقبال القبلة في حالة الخوف أو المرض وفي حالة صلاة النافلة، والرابعة في حالة الاجتهاد، اجتهد في معرفة الجهة وتحرى وبعد أن صلى تبين أنه صلى إلى غير القبلة، الصلاة صحيحة؟ كم من هذه الشروط؟ خمسة؟ ثلاثة واثنين؟ ولا كم؟ ولا ستة؟ ستة عزة ستة. ما خلص الثلاثة دي خلص، اللي بعدها بقى؟ واستقبال القبلة صارت ثلاثة. طيب ستر العورة، ستر العورة، العورة في الصلاة يجب سترها على تفاصيل، ليس الآن محل بوصف هذا الأمر. الأمر السابع الآن ستة هي. طيب الذي بين أيدينا الطهارة، سبعة الطهارة، عرفنا؟ طيب النية، النية شرط معنا إخوان، كذلك من شروط صحة صلاة النية، عرفنا؟ ولذلك أتي بهذا الحديث وشدد في هذا الباب لأن الصلاة مبنية على الطهارة، عرفنا يا إخوان؟ طيب الآن بارك الله فيكم، قال فكان لا يستتر من بوله، لا يستتر البول، وكذلك أمر الغائط، كذلك أمر الغائط. طيب بول الآدمي نجس مطلق، حتى الصبي الرضيع، لكنه يخفف في تطهيره فقط بالنضج، وإلا بول الآدمي نجس. هل ما تبقى سوى بول الآدمي نجس؟ في تفصيل، بول ما يؤكل لحمه طاهر، بول ما يؤكل لحمه طاهر. أمر النبي عليه السلام لبعض أناس استووا المدينة أن يشربوا من أبواب الإبل وألبانها، معناه بول كل ما يؤكل لحمه فهو طاهر، وهل بول ما لا يؤكل لحمه ليس بطاهر وهو نجس؟ في خلاف، جمهور أهل العلم على أنه نجس، وطائفة أخرى قالوا نبقى مع البراءة الأصلية، أن الأصل في الأعيان الطهارة حتى يثبت دليل النجاسة، والراجح الذي تطمئن إليه نفس ما ذهب إليه الجمهور، ما ذهب إليه الجمهور. طيب قال وأما الآخر فكان لا يستتر من بول، تذكرون الحديث الذي في صحيح ابن حبان وحديث عبد الله بن مسعود أن رجلا عذب في قبر فجلد جلدته، فلما جلد اشتعل عليه القبر نار، فلما أطفئ وتنبه الرجل قال لما ضربت هذه الضربة؟ يسأل الملكين، قالوا لأنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره، بسبب أمرين. هو قريب من هذا المعنى، قريب من هذا المعنى. أما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، وفي بعض الروايات فكان لا يستنزه من بوله، نفس الأمر، لأن هذا يؤثر في صحة الصلاة. قال فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بعتيب، أي بجريد للنخل، رطب فشقه باثنين، أي شقه اثنين، شق الجريد نصفين، ثم غرس على هذا وحيدا وعلى هذا وحيدا. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه وشفع لهما بأن يخفف عنهما العذاب، جعلت المدة مدة الشفاعة حتى تيبس هاتان الجريدتان. ووضع النبي عليه الصلاة والسلام على كل حال لهاتين الجريدتين أمر إذا لم تكن فيه رواية تبين أمر غيبي غير معقول معه. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أولا نحن إذا مشينا بجوار القبور لا ندري من ينعم ومن يعذب، هذا أمر. الأمر الثاني لو كشف لنا فهل يشرع لنا أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وليس سنة عامة. الناس اعتادوا اليوم كما هو مذكور في بدع الجنائز إذا زاروا الموتى وضعوا الفوص والجريد واشتروه بالأثمان، وأولى بهذه الدراهم والدنانير الفقير المسكين اليتيم الأرملة المحتاج. تصور لو يزور مقابر في يوم واحد، في يوم واحد مثلا 100 رجل، كم ستجمع من هؤلاء الناس؟ أحيانا تمشي مجموعة من الرجال والنساء يزورون قبر 5 أو 6، وكل واحد يأتي بجنيه أو بجنيه من هذا الفوص من هذا الجريد. تصور يوم الخميس اعتاد الناس واعتاد النساء اعتاد النسوة أن يجلسن قابعات عند القبر يحيون ذكرى كذا أو ذكرى كذا أو ذكرى كذا. كل هذا من البدع التي عد العلماء في بدع الجنائز والقبور وزيارتها. كم يجمع الناس من هذه الأموال؟ فأولى هكذا ما جاءت بدعة إلا وأماتت سنة. ما تأتي بدعة إلا وتفسد سننا كثيرة. نعم، ذهب الناس إلى القبور لمثل هذه ونسوا التذكر، نسوا التذكر زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، نسوا الحكمة ونسوا المقصود الشرعي من وراء زيارة القبور. فلو أنهم مشوا إلى القبور للاستعارة لكان خيرا وأقوى. لكن تعال يا فلان اقرأ على هذا القبر كذا وكذا فيأخذ مالك، وهذا ليس عليه دليل من كتاب الله سنة رسول صلى الله عليه وسلم، بل بدع العلماء أخذ أجرة على القراءة للميت. أخذ الأجر على القراءة للميت لا تنفع صاحبه، لا تنفع صاحبه، إنما هم مختلفون في من قرأ تطوعا من عند نفسه ثم أهدى ثواب ذلك للميت. العلماء مختلفون في هذا، وغير مختلفين في من يأخذ أجرة على القراءة للميت. اقرأ عليه ياسين، اقرأ عليه كذا، اقرأ عليه كذا، هذا غير بدع ومحدثات وخرافات ما أنزل الله بها من السلطان. فليس لأحد أن يستدل بهذا الحديث في تصحيح ما يفعله العوام من شراء الخوص ووضعه على أسطحة القبور وما إلى ذلك. بعض الناس اليوم يأتي بالورود والرياحين، أطباق الورود وأطباق الأزهار والرياحين يصنعونها عند بائع الورود بالشيء الفلاني والمال الفلاني ويوضع في جوار القبر أو فوق القبر، بدعة أقبح من الأولى، لأن هذا تشبه بأعداء الإسلام. ما بدعة منتشرة في بلاد الكفار يفعلونها بعض أهل الإسلام، فيها تشبه بأعداء الإسلام، فيها تشبه بأصحاب الجحيم من اليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين، وأحكام الجنائز توصيفية أوقفنا عليها الشارع، لم يفتح فيها المجال بأن تجتهد أنت، لأنها عبادات، والعبادات الأصل فيها المنع والحظر والتوقف، حتى يأتي دليل من الشارع الحكيم يبين لك. لا تظن أن الأمر سودا، لا، أو هو مطروق لاجتهادك واستحسانك، لا، الأحكام تعبدية أنت متعبد بها، عبادات. إذا مات الميت أنت مأمور أن تضعه على شق الأيد وتقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، عبادات صلى الله عليه وسلم. نعم، يكفن بثلاث أثواب. من الذي عرفك؟ من الذي علمك؟ الشرع. طيب، مرب رجل يموت له ميت فيأخذه ويحرقه كما يقع في بلاد الهند، والناس ينظرون ويشاهدون، وكل هذا من طقوس أديانهم الفاسدة الباطلة. هذا هو الإحسان إلى الميت عندهم، حرصه. لكن انظر إلى أحكام الجنائز في ديننا، أحسن الأحكام اشتملت على العبودية لله عز وجل، عبودية لله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. شوف أحكام، إذا حضرت الميت وهو ينازع لقنه، عبودية لله، لقنه كلمة التوحيد، لقنه كلمة الشهادة، لا تذكر الميت إلا بخير، لا تكثر من الكلام بل اكثر من ذكر الله، فإن الملائكة تعمل. أحكام غاية في المتانة وغاية في الجودة والحكمة والإتقان. ثم انظر بقية الأحكام كلها إحسان إلى الميت، ما قالش احرق الميت وتخلص منه، خليه فتاة اسحق، لا، بل تغمض عيناه، تلين مفاصله وأعضاءه لكي لا يتخشب ولا ييبس عند تغسيله وتقليبه، سبحان الله، تعصر بطنه، تغسله، احسان، كل الاحسان، تغسله ماء وزيته، تغسله في كفور، تطيب أعضاءه، سبحان الله، تكفنه، شوف ستر، ستر الميت، إحسان الميت، ثم تضعه على سريره، نعم، ثم تصلي عليه، تصلي تصلي عليه أربع تكبيرات، تثني عليه، تدعو له، تخلص له الدعاء، يشهد الناس له بالصلاة، يدفعون جنازته، سبحان الله، يوارونه في قبره على الكيفية التي شرعها الشارع، يقفون بعد أن يلحق، يستغفرون له، يترحمون عليه، يستأنس في هذه الفترة، سبحان الله، بعد أن يمشون، بعد أن يمشوا من المقبرة، يمشون يعزون أهله حيثما لقوهم في بيتهم، في الطرقات، في المحل، إلى غير ذلك، ليس محصورا في المقبرة، التعزية ليست محصورة في المقبرة. شوف كل هذا عذاب، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسبه، سبحان الله. وكل نبي عليه الصلاة والسلام، لا تذكروا موتاكم إلا لا تذكروا موتاكم بالسوء، لا تذكروا موتاكم بالسوء، أو اذكروا محاسن موتاكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يترحم الناس عليه. كل هذا من باب الإحسان إلى الميت لا تجدون هديا خيرا من هدي الإسلام في جميع الأبواب، ومنها باب الجنازة، ومنها باب الجنازة. أما أن تزوره وتضع على قبر الخص فما يدري، أما أن تنوح عليه، نعم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن يحيى، ليس منا من شق الجيوب ورطم الخدود ودعا بدعوة الجاهلية إياه، لأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وذلك إذا كان مقصرا بالوصية أو إذا طلب منهم أن ينوح عليه، كما كان بعض أهل الجاهلية يوصي أهله أن إذا مات أن تنوح عليه زوجته وينوح عليه أهله بما هو يستحقه، بما يناسب منزلته، بما يناسب شرفه، بما يناسب قدره بين الناس. نعم، من نيح عليه عذب بما نيح عليه، والنياحة معروف منها لطم الخدود، منها شق الجيوب، منها حلق الرؤوس. نعم، أو بعض الناس ربما اعتاد أن يحلق لحيته وعند الحزن يطلق لحيته، ما أطلقها على السنة. نعم، وكذلك دعوة الجاهلية، وسيدا وجبلا من بعدك لنا أو من لنا بعدك، إذا قيل له وسيدا وبطلا وجبلا في الحديث يأتيه ملكان، كل واحد يأخذ بلهجمته وصدقي من هنا ومن هنا، فقل أكنت كذلك، أكنت سيدا في قبر. وانظر إلى العكس، إذا استغفر الولد لوالده، إذا استغفر الولد لوالده ارتفع الوالد منزلة ودرجة، وبني له بذلك قصر، فقال يا ربي، فقل يا ربي لما نلت هذا؟ قال باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. وهذا مضمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وولد صالح يدعو له، الولد الصالح يدعو لوالده يترحم عليه، أما الولد الفاسد فيتبع والده اللعن والذم والعيب والنقص، ربما يتمتع بما جمع له والده، ومع ذلك يتبع والده المعايب والنقائص والفضائح والعار والسب واللعن والويلات والعياذ بالله. انظروا كم في حديث عبد الله بن عباس في الفوائد، هذا حديث متفق عليه عند الشيخين، فيه إثبات عذاب القبر عافانا الله وإياكم. وهذا العذاب يا إخوة نوعان، عذاب دائم عافانا الله وإياكم ولا يكون على أهل الإسلام، عذاب دائم في حق الكفار، وعذاب مؤقت، وهذا في حق أهل الإسلام الموحدين العصاة، أهل الإسلام وأهل الإيمان، لكن لهم كبائر. عافانا الله وإياكم من عذاب القبر، وجعل قبورنا جميعا رياضا من رياض الجنة، وألا يجعلها حفرا من حفر النار. فحياة البرزخ أيها الناس حياة غيبية لا نعلمها ولا ندرك كيفيتها، نؤمن بذلك ونصدق. فالرجل يقعد في صخر ويضرب بمرجبة من حديد وينعم ويعذب. ولا يلزم أن نرى ذلك، لأن العذاب والنعيم واقعان على البدن والروح جميعا، على البدن والروح جميعا. أنكر ذلك المعتزلة والعقلانيون، قالوا إذا فتحنا القبر لم نجد الميت جالسا، سبا لتلك العصور. الرجل ينام بجوار أخيه في الحياة الدنيا، وهذا النائم منعم والذي بجواره معذب. ذاك يرى منامات وأحلام تسره وتفرحه، والثاني يرى منامات تؤلمه وتؤرقه، ويقوم ذلك الثاني يقوم ربما يقول ظهري يوجعني ومفاصلي تؤلمني. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إذا كنا نعقل في الدنيا هذه فمن باب أولى في الآخرة والبرزخ. إذا كنا نعقل هذا في الدنيا ولا نستبعده ويقع في الدنيا ونراه ونشاهده ونلاحظه، فما بالك بحياة البرزخ؟ من باب أول. اثنان يدفنان في قبر واحد، أحدهما في غاية النعيم يأتيه من نعيم الجنة وريحها وروحانيها وطيبها، والآخر بجواره، ما يفصل بينهما فاصل إلا جبل، يأتيه من سموم النار وعذاب النار ويتألم ويصيح ويصرخ، والثاني بجواره ينعم ويتلذذ ويتمتع. أحدهما يقول رب أقم الساعة، والثاني يقول رب لا تقم الساعة، لأن عذاب القبر أو لأن القبر هو أول منازل الآخرة، فإذا كان أيسر فما بعده أيسر، وإذا كان عسيرا شاطا فما بعده أشر، والعياذ بالله. إلى آخر تلكم الأحكام والمسائل المتعلقة بباب الجنائز والمقابر وأحوال الموتى وأمور الآخرة، هي كثيرة. استمع الآن، Thank you. قال وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعشيب وهي مرب جريد جريد النخل رطب فشقه باثنين ثم غرت على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا معلة بن أسد وهو العمي قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد عن سليمان الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الأسد الكاملي الأعمش محدث الكوفة بهذا الإسناد غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزه من البول أو من أو من عن البول أو من البول والمراد البول أول شيء بول الآدمي الثاني كل بول نجس. الجمهور العلماء الذين قالوا بول ما لا يؤكل لحمه نجس استدلوا بهذا الحديث الألف واللام في البول أنه يفيد الألف واللام تفيد الاستغراق والعموم والشمول معنا. والذين قالوا بخلاف قول الجماهير قالوا هذا الحديث المراد به بول الآدمي لأن الحديث مساق في هذا سيق في هذا وسياق يدل على هذا والسياق مما يخصص العموم لكن المسألة لها أدلة أخرى غير هذه. من من فسر هذا صحيح لكن أولى التفسير ما كان في هذا الشيء لا يستنبه لأن الروايات الألفاظ تفسر بعضها بعض ويعين المراد والمعنى لا يستنبه من البول تفسر لا يستنبه من البول. أما إذا أراد أنه كان يقول أمام الناس لقال لا يصبر نفسه أمام الناس لا يستتر من البول أي من البول نفسه لا يستتر هو من البول نفسه ذاته لم يحترف ما جعل بينه وبين البول حاجزا وحجابا بل إما لم يستنزي أو يستجمد وإما يدعه يعود الرشاش عليه. قال كتاب الحيض باب مباشرة الحائض فوق الإزار. والحيض في اللغة هو السيلان سيلان الشيء سواء كان دما أو غيره. وأما الحيض في الشرع واصطلاح الفقهاء هو دم طبيعي يسيل على المرأة في أيام معلومة بعد بلوغها بعد بلوغها يمنع الصيام والصلاة والوضوء. ويسألونك عن المحيض قل هو أدم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد العبس الكوفي وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق أخبرنا قال الآخران حدثنا جرير وجرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور وابن المعتمر عن إبراهيم وهو يزيد النخعي الفقيه الكوفي يعني الأسود الأسود ابن قيس النخعي من تلاميذ عبد الله بن مسعود المدرسة الكوفة الفقهية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان أحدانا كان يجوز كان أحدانا يجوز كانت أحدانا وهذه لغة عند العرب إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعتذر بإزار وهو ما يلزم الشروب ما يسطر ما بين الركبة إلى الصرة، يسطر الشق الأسفل من الرجل أو المرأة، ثم يباشرها، المراد الاستمتاع بها لا المراد الجماع حقيقة. في هذا بيان الجاهل مع المرأة الخاص، فمحرم الوطن والجماع والإيلاد، وكان من هدي النبي عليه السلام إذا حاضت امرأة من نسائه أن يباشرها من فوق الإزار ثم يباشرها. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، كانت اليهود إذا حاضت المرأة لم يجالسوها ولم يجتمعوا معها في غرفة واحدة، بل يعتزلونها ولا تأكل معها ولا تشرب من أوانيهم التي يشربون منها. فنظر، نعم، وتعمق الأمور، وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هدي النبي عليه الصلاة والسلام غيرها. كانت عائشة رضي الله عنها تكون حائضة، والنبي عليه الصلاة والسلام يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن ويحفظ، وكانت ربما ترجل شعره وهو حائض، وربما تشرب من موضع شربه وهي حائض، كانت ترجله وهي حائض، كان يجلس يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض، يجتمعان في فراش واحد. أما اليهود فأهل بهت وأهل تنطع، نعم، فعافانا الله من تنطع اليهود ومن تسيب النصارى، ولذلك كانت هذه الأمة أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسط في الإيمان والتوحيد، نعم، وسط في الطهارة، وسط، نعم، في العبادات، وسط، نعم، في العادات، وسط، نعم، في جميع المجالات أمة الوسطية والاعتدال والاتجاه. وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إن هذا الدين يسر ولن يشاد دين أحد إلا غلبه. فاحمدوا الله على هذا الدين، فإنه أعظم نعمة يجب أن يشكر الله عليه، يجب أن يشكر الله عليه عز وجل. كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي الإسلام، هي الدين. قال: وحدثنا بكر بن أبي شيبة، رحمك الله، قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال: حدثني علي بن حجر السعدي، واللفظ له، قال: أخبرنا علي بن مسهر، قال: أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عائشة قالت: كان أحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتجر في فور حيضها، أي في أولها في بدايتها. الفور هو شدة الشيء وغليانه كثرته، ثم يباشرها، المراد من فوق الإزار. قالت: وأيهم يملك إربه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه، أي حاجته صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا، قال: أخبرنا خالد بن عبد الله، قال: عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. حيض جمع حائض، أكتفي بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في نفس الليلة في الأسبوع المقبل لنتابع أبواب كتاب الطهارة من صحيح الإمام مسلم. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.